ده صدق. فكرة الموضوع إن في آفات بتظهر في مواقف معينة، يعني طول ما احنا ماشيين في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، احنا بنقعد ربنا سبحانه وتعالى. أحيانا لما تقعد مع نفسك بيبقى في مشاكل بتظهر وأنت قاعد مع نفسك، بس ما بتظهرش لما يحك بالصحبة. فيبقى حل المشاكل ديت إنك أنت يبقى عندك صحبة صالحة. أحيانا في مشاكل ما بتظهرش إلا في الصحبة، يعني الحسد ما بيظهرش لما بنحتك بالناس. فبيبقى مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من المشاكل اللي بتيجي واحنا ربنا سبحانه وتعالى، اللي خاصه بالعزل او الفرد مع نفسه، او المشاكل اللي بتيجي مع عند الاجتماع مع الناس. من هذه الأشياء يعني مسألة مشاكل متعلقة بما يسمى بإن احنا ننتقل من شيخ لشيخ، يعني في حاجة اسمها الانفتاح. يعني انت ليك شيخ تعلم عنده، تربي عنده، بيفهمك، وبعدين هو بيقول لك والله خد العلم عند الشيخ فلان. فانت لو تروح تاخد علم عند الشيخ فلان، انت هنا الشيخ بتاعك يريد ان هو يعطيك خبرات اخرى وعلم اخر انت بتحتاجه، بس هنا بتنشأ مشكلات، والمشكلات دي ممكن تضيع دينك وممكن تفسد الواقع الدعوي كله، وممكن تخليك تبقى انسان بدل ما انت انسان رايح تفيد وتستفيد تبقى انسان مفسد. فلذلك مهم قوي ان احنا ناخد بالنا من مثل هذا، نفهمه ونتربى عليه، بحيث ان احنا نعرف نصل الى احسن نوع من انواع العلاقات، وفي نفس الوقت نقلل المفاسد قدر استطاعتنا، سواء علينا او على الشيوخ اللي احنا متوقع عنهم، او على الواقع الدعوي عموما. يعني من ده بيبقى سبب ان كتير في بعض الطلبة او بعض الاخوة لما بيروح للشيخ بيبقى هو شخصيا انبهارية. انبهارية يعني ايه؟ اللي هو واو. فكل حاجة بيشوفها بيعمل ايه؟ بيشعر ان هو عنده مشكلة كبيرة في ما يرى. يعني هو اي حاجة جديدة عليه بينبهر بيها. وفي شخصية العكس، شخصية مش شايلة مسؤولية. خلينا واحنا فاهمين واحنا بنتكلم في موضوع الانتقال من شيخ لشيخ او حضور دروس عند كذا شيخ، انت لازم تتعلم حاجات معينة. رقم واحد، لازم تتعلم الوضوح والصراحة. لازم تتعلم انت كنفسك الوضوح والصراحة. ما تعشمش شيخ بما لا تستطيع، لان ازمة العالم الاسلامي عموما ازمة كوادر، ازمة رجال، ازمة وجود شباب يحملون الدين. فانت لما بتروح وبتعشم حد انت شيخنا وانت سيدنا واحنا تايهين من غيرك واحنا كنا فين وكلام اللي فيه شوية هبقة ده. وفي بعض الإخوة أو بعض المشايخ بتصدق الكلام ده، فبيفاجأ إن الطالب بعد فترة مثلا ما بيحضرش، أو إن هو الطالب مش على مستوى المسؤولية ومستوى العمل على مستوى الكلام. فبينتج عنه إن هو إيه؟ إن هو بيفقد الأمل أو بيحبط. فأنت مهم إنك أنت تبقى واضح قوي وصريح مع الشيخ. النقطة الثانية، نقطة ان انت مش رايح عشان ترضي الشيخ، انت عشان ايه؟ تتعلم. رايح عشان تتعلم، ومقتضى التعليم انك انت محتاج انك انت تسأل، ومحتاج انك انت تبقى جد، تبقى معاك ورقة وقلم، تبقى فاهم انت رايح تعمل ايه. ومش كل كلام يمرر. في كلام ممكن تاخده وانت مش فاهم فتسأل فيه، واسأل مرة واتنين وناقش، ناقش بأدب. في كلام ممكن يتعرض عندك عند مع مفهوم معين في كلام ممكن يتعارض عندك مع مفهوم شرعي معين، أو مع مفهوم تلقيته قبل كده، أو مع آية أو حديث أو مع قصة أنت تربيت عليها وفاهم إن هي دي الأصل. فأنت مهم إنك أنت تسأل وتستفسر وتستفصل وتعرف هو الصح فين. لأن عدم الصراحة والوضوح في هذا خل عندك عند الطالب إشكالية. الإشكالية ديت بتخليه يشعر بشبهة بتفضل في صدره، وللأسف بتطلع وقت تاني خالص، وتطلع مؤخرا، وتطلع في وقت غلط. من الحاجات المهمة جدا لما تنتقل من شيخ لشيخ إنك بترى أشياء لم تكن تراها عند شيخك الأول، أو بترى عيوب، أو بترى تناقض أو اختلاف في المدارس. ودي نقطة مهمة جدا بنتعلم منها حاجتين أو عدة أشياء. يعني رقم واحد إن الكمال لله وحده. يعني إيه الكمال لله وحده؟ يعني أنت البخاري كان له أكثر من 1000 شيخ، فمقتضى ذلك إن أنت ممكن تنتقل من شيخ لشيخ لشيخ، لكن لابد إنك تحافظ على الأخلاق، وتحافظ على علاقة الود بينك وبين شيخك، وتحافظ على مقتضى الصراحة. انت مش رايح تتفسح ولا رايح تفسح الشيخ، انت رايح تتعلم. عادي ممكن يكون لك شيخ اصيل او شيخ بيعلمك وبتروح تنتقل منه لواحد واثنين وثلاثة واربعة، لكن في الاخر خالص يعني ابن عباس كان شيخه الصحابة، مش واحد بس كان شيخه الرئيسي مين؟ عمر. لكن كان له، كان بيتعلم عند علي بن ابي طالب، كان بيتعلم عند جامع من الصحابه. عادي ان انت ممكن يكون لك جامع من الشيوخ، لكن في حد هو هو الاصيل اللي انت بتستشيره في مسائلك الخاصه، في مسائلك المنهجيه، في تصوراتك. طيب بس الشيخ التاني ممكن يكون تصورات مختلفه عن تصورات الاولاني، عادي. وده هينتقل نقطه مهمه، ان انت لما بتتعرض لمدارس مختلفه انت بتفهم ان الوحيد الذي يتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، وان كل حد انت فيما سوى ذلك انت بتتبعه على قدر ما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 2 ان كلام الاقراني في بعضهم يطوى ولا يروى. يعني ايه؟ يعني انت مش هينفع تحضر مجلس عند الشيخ فالشيخ يقول لك مثلا الشيخ زي ما هو له راي في العلم، احيانا له راي في الواقع، احيانا له راي في الشيوخ، احيانا رأي في المدارس، احيانا رأي في اي مسألة واقعية. لما الشيخ يتكلم عن مسألة واقعية بيذكر فيها كلامه على اقران، يعني شيخ اخر، ولكنك سمعت حاجة، الكلام ده يطوى ولا يروى. يعني ده ما بتقالش اصلا، يبقى في كلام انا ما بعدهوش، اللي هو حاجة انا مش فاهمها، حاجة انا بستفصل فيها، حاجة انا رايح عشان افهمها، وبعدين هم بيقولوا كده فالشيخ انا قاعد اهز دماغك. لا، انت مش رايح تهز دماغك، انت رايح تفهم تعلم. لو عندك اي اشكاليه محتاج انك انت بادب تسال عنها وتستفسر عنها. وفي حاجات انت ما بتفتحش الموضوع اصلا، مشاكل خاصه ما بين الشيخ واصحابه وبقيه الشيوخ، راي الشيخ في العمل اللي موجود في وسط الناس، كلام الشيخ في شيخ تاني موجود في الواقع، ده انت بالنسبه لك كانك انت ما سمعتوش اصلا، لا بتنقله من هنا لهنا ولا بتقوله اصلا. غايه ما فيه انك انت بتعرف راي الشيخ في كذا. ليه؟ لان ده بيؤدي الى مشاكل، لان الشيخ بشري عادي ممكن يفضفض مع احد الطلاب او مع معظم الطلاب في مساله كان بينه وبين شيخ بتاع وقل مشكله مثلا، وقعد يحكيها للطلاب. وطبعا يعني هذا من الخطا الذي يقع فيه بعض الافاضل وبعض الشيوخ، انه يحمل الطلاب ما لا يطيقون، لان طعام الكبار ثم للصغار. لكن احيانا ده موجود، احيانا ده موجود، وانت مش هتعرف تنفك عنه، ان قل من الناس اللي بيستطيع ان هو يفصل ما بين نفسيته وبين وظيفته كمعلم او داعي الى الله سبحانه وتعالى. فاحيانا بيبقى متضايق من حاجه فيحكيها، يفضفض مع مين؟ مع طلابه. طلابه المفروض يكون عندهم نوع من انواع النصاحه. ابدا لا تنقل النقد. انت زي ما انت ليك وظيفه في انك تتعلم، انت كذلك ليك وظيفه في اصلاح العلاقات. ان انت لما تكون منتقل من مدرسه لمدرسه او من شيخ لشيخ، وبعدين انت لقيت ان في مثلا الشيخ بينقد كذا او بيعمل حاجه، وعرفت انه بيلمح على فلان او بيلمح على عينه، انت هتعمل ايه؟ يا كم واحد مش هتنقل، مش هتروح تقول انا رايت عدد كبير من الشيوخ وقع في بعضهم البعض بسبب نقل الطلاب. طيور الظلام غيبه، ان الشيخ انا على قده في الادراك بالنسبه ان الطلاب يظن بطلابي ظن حسن في غايه الحسن، والطلاب في غايه السذاجه والاسبهلال ومش فاهمين حاجه خالص، فبياخدوا كلام الشيخ على انه مقدس. وفرق بين المقدس والمقدم، المقدس الوحي، اما كلام الشيخ ده ايه؟ يقدم على غيره، بيفهم بيه، يتعلم بيه، فبياخدوه ويقعدوا ينقلوه من هنا لهنا لهنا، فيوقعوا الدنيا في بعض. تلاقي الشيخ فلان وقع في الشيخ فلان، والشيخ علان وقع في الشيخ علان، بسبب ايه؟ بسبب اخ غلبان، اخ يغتاب المشايخ ويقع فيهم وهو مش واخد باله. احيانا بينقل الكلام بفهمه، واحيانا بيكون فعلا الكلام اتقال بنصه، لكن لما بيتقال بيبقى اتقال على سبيل ايه؟ على سبيل راي عابر في النص، مش محتاج ان هو ايه؟ على سبيل ان هو موقف والشيخ كان متأثر بيه في هذا الموقف، مش على سبيل رأي مبني على استقراء. فيقول لك ده فلان بيشتم في فلان، ده فلان بيقدح في فلان، فتخش في ايه؟ يخش في مصيبة. لذلك الطالب اللي بينتقل من مدرسة لمدرسة او من معلم لمعلم، مهم ان هو يفهم ان الكمال لله وحده. رقم اتنين، ان الكلام إذا كان فيه نقد لأحد العاملين للدين مباشرة لا ينقله، إنما يسعى في إصلاحه قدر استطاعته، وتسعى إنك ترد غيبة. يعني لما تلاقي الكلام أحيانا بيبقى فيه غيبة، أحيانا كل واحد يحضر مثلا عند الشيخ، فتلاقي الشيخ بيذكر أحد بعينه ويعمل إيه؟ يقدح فيه قدح مباشر. والحد ده أنت ليك علاقة بيه، ممكن يكون شيخك أصلا. فأنا هعمل إيه؟ اقعد اهز دماغي واتعلم النفاق، قابل ده اهز دماغي، قابل ده اهز دماغي. لا لا، اقول له يا شيخ لا هو مش كده، لا يا شيخ انا بادب برضه، بس الشيخ لا هو ما بيعملش كده. فانا هنا بقى ايه؟ انا راجل صالح قبل ان اكون متعلم، انا راجل ايه؟ استطيع ان انا ارد غيبه شيخي، او ارد غيبه اخ يشتغل في الدعوه، او ارد غيبه واحد بيعمل في الدين، او ارد غيبه مجتمع من المسلمين. ان انت ما تقعدش تتلقى غير اقصى حاجه، مش قادر ترد وفي هيبه بينك وبين الشيخ ومش عارف تعمل، انصرف. انت كده بتوصل رساله واضحه صريحه، انا ما بحبش اسمع الكلام ده، ان انا ماليش في الشغلانه دي. لو انا بقول لك ده بلال ده فيه كذا كذا كذا، وبلال ده شيخك، فانت تقول ايه؟ لا بس الشيخ بلال مش كده خالص، ده هو يعني صراحه مجتهد معانا غايه الاجتهاد، وبازل معانا فترة طويلة جدا، وعلمنا حاجات كتير جدا. انت كده ايه؟ رديت غيبة الرجل، صح كده؟ لكن انت قعدت ايه عشان ترضيه؟ عملت ايه؟ او تسكت وخلاص وتضحك. فانت رقم واحد ما تعشمش الشيخ ما لا يطيق، عشان ما انا مش جاي هنا. عارف انت احيانا تروح للشيخ تلاقيه هو ايه، انت بتقعد تديله ترسم له صوره معينه من الكلمات ومن المعاني، فالشيخ بيظهر انت بتظهر امامه ان انت ايه؟ ان انت لقيت المنقذ. فهو بقى بيقعد يامل، هو اصلا ازمه الواقع ازمه رجال، فبيقعد يامل بقى ان انا راجل بقى ونبنيه ونعمله. انت اصلا حقيقه لا هو شيخك ولا انت ناوي تستمر معاه، ولا انت غايه ما فيه ان انت بس عايز تقيم علاقه، بس انت شخصيه مش ناضجه. فانا مهم انك انت تكون ما تدخلش علاقه وترجع فيها، ما تدخلش العلاقه اللي بيها انت مش رايح تبقى تتربى وتبقى ابن الشيخ. انت رايح تعمل ايه؟ تتلقى علم معين او كتاب معين، وليك ترتيبك وليك حياتك وليك شيوخك. فانت هنا لابد انك تكون اكثر وضوحا، ما تخدعش حد، ولا تحب كما لا تحب ان يخدعك احد، لا تخدع احد، كما لا تحب ان يلعب احد بعمرك، لا تلعب بعمر احد. يعني انت طالب انت ما بتحبش ان الشيخ ياخدك انطلع عشان يلعب بعمرك شويه، يقول لك والله لا لا روح هنا. انا كنت بجرب. فكذلك انت اياك ان تلعب بعمر ايه اهل الدعوه واهل الديانه، خليك واضح في علاقاتك، وكذلك خليك انسان صالح ما تتكسفش. انت مش رايح، انت مش رايح، انا اسف يعني، مش رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى العلم عند شيخ يعلمك دين له وقاره، له تحفظ له فضله، تحفظ له سبقه، تحفظ له سنه، وفي الاخر خالص انت الشرع اللي امرك بذلك. فانت لو لقيت الكلام فيه نقد او فيه نقل لاراء فيها نوع من انواع انتقاص من احد شيوخك او احد العاملين للدين عموما، وانت عندك على هذا يعني ترى ان هذا مخالف، رد غيبه الموجودين بأدب، أو مش قادر ترد خلاص انصرف. هذا يعني إما أن تزيل المنكر وإما أن تزول عنه. انصرف، والله يا شيخ أنا أستأذن حضرتك، أنا بس ورايا مشوار ولازم انصرف. إيه حتى لا أسمع، هو هيفهم إن أنت إيه؟ إن أنت لا تحب أن تسمع هذا. دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، أبدا لا تنكر النقد. كلام الأقران يطوى ولا يروى، كلام الأقران يطوى ولا يروى. يعني في فرق بين مقام الشيخ ومقام الطالب، ان الطالب احيانا ممكن يقول كلام يقبل منه كمستفصل كسائل، ما يقبلش من شيخه، والعكس ان يعني الشيخ ممكن يكون كلامه هو في نظره هو يرى ان هو ينصح للحق ويبين الحق ويعمل على مستوى هو. يعني الصحابة لما كان مثلا بينهم فتنة، لما سيدنا معاوية يقول كلمة عن سيدنا مثلا علي، هو يقولها هو حر، لكن انا ما ينفعش ان انا ايه اقولها. انا ان في مقامات في الخطاب، في الشيوخ بعضهم وبعض في بعض في اداب انت لابد انك انت تراعيها، وما بينهم هم سن بعض، هم اطلعوا على بعض على خير وشر من بعض، فممكن واحد ايه ي ي ي يعني ابوك وعمك بيتخانقوا انا مالي. هما الاثنين كبار، هما الاثنين قرايبي، هما الاثنين رحمي، اقصى حاجه ان انا اقول لابويا بس بقى ايه ابعد عن عمي شويه وعشان تهدوا وانتوا اخوات وكده، لكن انا مش هروح اشتم في عمي واضربه لان هو عمي. فاهم اقصد ايه؟ فالخلافات والمشاكل والنقد والكلام في بعضهم البعض لا يطوى ولا يروى. انا اكد على النقطه دي مره اثنين. رقم ثلاثه، احرص على الافاده والاستفاده. كما ان ليك دور، كما ان الشيخ له دور معاك، انت كمان ليك دور معاه. الدور معاه انك انت فعلا بتستفيد، انك انت تحقق اقصى استفادة، تحقق اقصى استفادة. احرص على الافادة والاستفادة، حقق اقصى استفادة. دي نقطة. النقطة الثالثة، يعني احرص على الاستفادة والافادة. يعني انت رايح استفيد اقصى حاجة، انت عمرك مع الشيخ سنة سنتين، مش هتكمل اكتر من كده. ففي الحالة دي لو انت راجل جد يعني وعايز تاخد خير الرجل، هتقعد معاه يعني كم فترة قد يعني سنة سنتين 5 سنين. احرص انك انت تأثر المدة وتزود الايه الاستفادة. يعني لو انا عايز استفيد من حد اقصى استفادة، ليه استفيد في 10 سنين بنسبة 30%، انا ممكن استفيد ب5 سنين بنسبة 60%، انا ممكن استفيد بسنتين بنسبة 90%، واعرف غالب ما عنده، او استفيد من اكثر ما استفدت عنده. فده انت بتستفيد، انت انك انت بتبقى بجد، انك انت معاك كشكولك، معاك كتابك، معاك ورقتك، بتراجع اللي انت ذاكرته، بتسال عليه تاني. الحاجه التانيه، احرص على الافاده. افاده الشيخ فين؟ الافاده في حاجتين، رقم واحد في العلاقات، رقم واحد في نقل الاشكالات. انا النهارده انا بنقل من الوحي، لكن انا يهمني ان انا احتك بيه مشكلات الواقع. مشكلات الواقع دي عباره عن ايه؟ عن تطبيقات الافراد للوحي. فانت واحد من الناس عايز تطبق، فلما بتيجي تطبق بتحس ان في مشكله، فانت ممكن تفيدني. هتفيدني بايه؟ بانك تنقل لي التطبيقات الواقعيه والمشكلات الحقيقيه في الواقع. رقم اتنين، انك انت بتفيد الشيخ في تحسين علاقاته مع الاخرين من شيوخ الاخرين. في طلبة بتبقى وبال على الشيوخ، لانه طالب نمام بينقل الكلام يؤدي الى الوقيعة. وفي طالب بيبقى من اكتر الناس اللي فيها يعني ايه افادة للشيوخ، يعني كان وجوده مع شيخ وفتح للشيخ، لانه فتح للشيخ علاقات كبيرة جدا، وان هو حسن صورته، وان هو اجتهد ان يبقى كلامه ما يبقاش لا ينقل له ما يسوءه ولا ينقل اليه او ينقل عنه ما يسيء الناس. فاحرص على الافادة على مستوى العلاقات والاستفادة، انك بتفيد الشيخ على مستوى العلاقات وعلى مستوى انك تنقل ما تستطيع ان تنقله من الواقع للشيخ، وعلى الايه الاستفادة انك انت بتعرف انك انت تنقل العلم او تستفيد من علم الشيخ قدر استطاعتك. وطبعا ده مع الايه مع الوضوح والوضوح والوضوح، ان ما تقعدش ايه بلاش صيغة شيخنا وسيدنا واستاذنا ومولانا، يعني بلاش صيغة الكلام اللي يفتن اللي قدامك، ولا العلاقات اللي تفتن قدامك. خليك اكثر دقة واكثر واقعية واكثر عملية. من الحاجات المهمة جدا في علاقاتك مع شيخ اللي انت بتنتقل اليه، لا تكن غامضا، احترم نفسك. يعني انت ممكن تكون بتروح لشيخ وانت بتاخد درس عند حد تاني شيخ برضه، فانا بقول لك احنا خلاص معادنا يوم كذا، فانت محتاج انك تكون ايه اكثر صراحة. لا انا يا شيخ والله عندي ميعاد في المجلس ده في الوقت ده. لكن انت هتعمل ايه؟ عايز ترضي الجميع، فتقعد تلف على ايه على كل واحد، وتقعد تقول كلام ما مش يعني ايه في حوارات ينتج عنه نوع من انواع التعريض او الكذب احيانا. فانا بقول لك لا لا لا، خليك صريح عادي، الامر بسيط، يعني ما تبقاش غامض، ما يبقاش كل حاجة انت فيها عايش في دور ان انت صندوق الاسود. انت مش بتعمل حاجة حرام ولا بتعمل حاجة غلط. فلما يكون عندنا تعارض عادي جدا انك انت والله يا شيخ انا جاي لحدك من كذا، وانا على فكرة انا جاي لحدك بعد استئذان من شيخ فلان، والشيخ فلان اللي قال لي اجي هنا، ولو قال لي امشي همشي برضو، انا ما عنديش مشكلة خالص ان انا لو تعارض ده مع ده، انا عندي اولويات وعارف انا اولوياتي فين بالظبط، وعارف انا ايه تمامي ايه. انك تبقى كن صريح، بلاش تعشم حد، او بلاش انت تتوه في زحام مش موجود. ودي من النقاط المهمة في الانتقال في كل مدارس الحياة، يعني مش بس مدرسة، انك بتنتقل مستصحبا لا مستبدلا. فمن الحاجات المهمة ان لما واحد بيحتك بمدرستين او ثلاثة او اربعة، انه يكون هو صريح مع نفسه، يكون عارف اولوياته فين، يكون عارف بدايته فين، ولما يتعرض يعرف يوفق. يعني مش عايزين نعيش حياة فيها نوع من أنواع النفاق، أو فيها نوع من أنواع اللف والدوران. عندك معاد في كذا؟ لأ مش مناسب والله يا شيخ. ليه؟ عشان أنا بروح للشيخ فلان في المعاد ده. أصل أنا لو قلت له ممكن يزعل، وأنت ما قلتوش هيزعل أكتر. أصل أنا لو قلت له ممكن ياخد على خطوه، وأنت ما قلتوش ياخد على خطوه أكتر. من النقطة الخامسة، بين الانبهار والاستصغار يضيع العلم. بين الانبهار والاستصغار يضيع العلم. يعني انت مش تعرف تستفيد من الشيخ لو انت حاس ان انت مستصغره، او حاس ان انت وضعه في موضع لا يليق به. يعني مهم انك تعرف له فضله وسبقه وعلمه وسنه، وتعرف انه صاحب فضل عليك في ان هو يجلس معاك في وقت، يديك وقت عشان يعلمك دين ربنا سبحانه وتعالى في وقت الناس كلها بتجري فيه على على على فلوسها وعلى حياتها. فمهم انك انت تعرف انك انت ما تستصغرش ما يحدث لك. يعني الشيخ اللي قاعد مضحي عشانك عشان يحفظ القرآن بقالك 3 4 سنين وبيجي عشان يدور لك على شيخ عشان يعلمك حديث ويجي علشان ويقعد معاك الصبح وبالليل ويفتح لك بيته ويفتح لك مسجده، وده مش هينفع انك انت تتعامل معاه تعامل اللي هو ايه، يعني ايه اللي هيحصل يعني، ما تبقاش جاحد يعني. وده الاستصغار. والانبهار ان انت ايه اللي هي النقطة اللي بدأت بيها اللي هو فتح بواك على كوس اللي هو كل حاجة يا ابني ارحم نفسك شوية من هذا الانبهار ان انت خليك اكثر عقلا اكثر حكمة، فما تضيعش افادتك واستفادتك بالايه، بالانبهار ولا بالايه، بالاستصغار. خليك يعني خليك صادق مع نفسك، خليك واقعي، خليك عملي. انا جاي استفيد، الحاجة اللي مش فاهمها بسأل فيها، بحاول اجتهد ان انا اصل لاقصى استفاده، ابقى عارف انا هدفي ايه، انا عارف انا عايز ايه، انا عارف انا علاقتي عامله ازاي، لان انت مش كل العلاقات هتعرف تبنيها زي بعض. يعني في حد انت ليك علاقه بيه قويه وبينكم ومن بعض عشره طويله، وفي حد انت بالنسبه لك انا رايح اخد منه كتاب، فانا رايح اخلص الكتاب وايه وامشي. مش معنى كده ان انا يعني راجل راس مالي مادي بحت اللي هو ايه، عم انا عايز اخلص وامشي وخلاص ما ليش علاقه بيك، ده لا، تحفظ الله وفضله وعلمه وزقه، بس مش هتعشمه باكتر من كده. ليه؟ لان حقيقه انت ما عندكش وقت لاكتر من كده، وحقيقه انت لا تقدر على اكتر من ذلك، وحقيقه انت اصلا عندك حاجات تانية بتعملها. فانت هنا هيبقى الدخول في مهاترات او في مغالطات هيبقى اشكال عليك واشكال على الايه، على الاخرين. من الحاجات المهمه جدا في هذا الانفتاح، الانفتاح احيانا بيؤدي الى مصايب، بيؤدي الى وقيعه بين الشيوخ بعضهم بعض، احيانا بيؤدي الى فساد الطلاب، وطلاب يعني ياما الواحد ودى اخوه للشيوخ، والشيوخ دولت يعني كانوا سبب، كان هذا الانفتاح على الشيوخ كان سبب في مفاسد اكبر من المصالح اللي حققها الطلاب عندما احتكوا بهؤلاء الشيوخ. ليه؟ لان احيانا طعام الكبار سم للصغار، احيانا بيبقى الشيخ بيطرح الدين اللي بيطرحه بصيغه ان هو ده الحق، ودي نقطة مهمة. ان انا بقول لك طب افرض انت ما عرفتش تفهم من الشيخ في مسألة معينة، طب انت ليك شيخك الاصلي بقى اسأله، قول له الشيخ قال لنا كذا النهاردة وانا ما كنتش فاهم قوي، هو ده يتفهم في نطاق ايه، او في ترتيب ايه. ان انت احيانا بيبقى حد بيطرح الدين على انه الحق المطلق، وهو بقى هدفه حقيقة مش هدفه طرح الدين عام، هو هدفه انه يعالج اشكاليه معينه عند احد الايه، الطلاب. والمفروض ان الطلاب، او هو بيبقى مفترض ان الطلاب عندهم تصور عام، عارف انت مثلا ايه، ان الله جميل يحب الجمال، فانا فاهم ان اللي قدامي فاهمين يعني ايه حلال وحرام، فمش مفهوم لما اجي اطرح هذا المفهوم العام، او ان الله عفو يحب العفو. انا فاهم ان الطلاب فاهمين الدين العام، الدين العام ده مقتضاه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فانا مش لما بطرح ان الله عفو يحب العفو باطلاقيه بهذه الطريقه دون ان افصل، المفترض ان اللي بيطرح هذا هو فاهم ان اللي قدامه فاهم ان ربنا مش هيعفو عن الكفار. احنا بيبقى الطالب بقى ميحه ابيض ممسوح، فبيفهم الكلام باطلاقاته، يعني مش فاهم قيود الكلام، وكل كلام له ايه، له سباق وسياق ولحاق وقيود، فمش فاهم. فلما تقول ان الله يحب العفو يفهم منها ان الله يعفو عن ايه، عن ابي لهب، فتقول لا انت فهمت غلط. فاحيانا انت شيخ ممكن بيطرح مسألة شرعية باطلاقات كلام كبير كده، فالكلام الكبير ده بايه، اللي ما عندوش خلفية يقيد هذا الكلام بيعمل ايه، بياخد الكلام على ايه، على عاهله ويحطه، ويبقى ده قاعده ويحاسب عليها الايه، الاخرين. فتقول له لا لن تعرف مزايا شيخك حتى ترى غيره، ولن تعرف عيوب شيخك حتى ترى غيره. يعني انت هنا انت محتاج تكون اكثر حكمه، ما تاخدش الكلام تقوله، خد الكلام واستفيد بيه واعمله في عقلك واعرضه على الوحي وعايره وفكر فيه قبل ما تنقله، اعمل بيه مباشرة. لكن لما تيجي تعلمه محتاج انك انت تدرسه اكثر من معاني الدرس اللي هو بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. الدراسة ان انت عارفين الدريس الحبوب طحمها، ان الكلام يمرر على عقلك وقلبك وعلى مرجعياتك حتى تفهم الكلام بصورة افضل. فمن مسألة ان انت وانت بتنفتح او انت بتروح للشيخ من شيخ لشيخ بترى مزايا كويس، وكذلك بترى عيوب. لما يكون عندك الميزان اللي هو الميزان الوحي، فبتعرف تفرق ما بين المزايا وما بين العيوب. لما يكون ما عندكش الميزان بتعمل بتاخد كله على بعضه، لان هو ده النموذج. فبينتج عندها انك انت بتلقط الشر زي ما بتلقط الخير، انك انت حطيت ان الشيخ هو ده النموذج، فغيرت دينك. لما ذهب رجل الإمام مالك وقال ناظرني، قال أرأيت إن غلبتني؟ قال يتبعني الناس. قال وإن غلبتك؟ قال يتبعك الناس. قال ثم جاء آخر فناظرني فغلبني. قال يتبعه الناس. قال فإن غلبته؟ قال يتبعك الناس. قال إذن يصبح الدين ينتقل فيه رجل كل يوم. هي مصارعة يا ابني. قال له هو دين مصارعة؟ مين يفهمك ان الدين اللي يغلب؟ لا، احنا مش معايير. المعيار هو الوحي، المعيار هو النبي صلى الله عليه وسلم. انما خذ مني ما تستطيع، استفيد مني. ولما انا اعمل حاجة مخالفة او خطأ اعمل اعذرني، احسن الظن فيا واحفظ لي خيري واحفظ لي فضلي ان انا عملته معاك وخلاص، السلام عليكم. لكن ما تعتبرش ان اللي انا بعمله هو ده النبي صلى الله عليه وسلم. انت عندك هنا خلل في عقلك. انه لا احد يوضع مكان النبي صلى الله عليه وسلم. انما طب انا طول ما انا عايش في التكييف هنا، والتكييف درجة حرارة 20، فانا فاهم ان التكييف اصلا ده هو ده الايديال، ده النموذج، هو ده احسن حاجة. وبعدين لما طلعت بره لقيت ان في تكييف، ان درجه الحراره بره احسن من هنا 20 مره، فبدات اكتشف ان التكييف اللي هنا بايظ. فانت مش هتعرف البيئه المحيطه اللي انت فيها ومزاياها الا لما تنتقل الى الى غيرها، وكذلك لن تعرف عيوبها الا لما تنتقل الى غيرها. طيب لذلك مهم هذا الانفتاح، يعني مهم انك تتلقى من شيخ لشيخ لشيخ، لكن مهم انك تتلقى بضوابط، وتتلقاه بانك انت تعرف تستفيد منه اكثر استفادة وتقلل المفاسد. من الحاجات المهمة جدا ان انت احيانا بتجد حاجة اسمها التعصب. وهل التعصب محمود ام مذموم؟ التعصب محمود ام مذموم؟ فكر كده، خلينا نصدق نفكر كده. يا فكر، يعني اتعصبت لله حاجة حلوة؟ اتعصبت للقرآن قدام الكفار دي حاجة حلوة؟ اتعصبت للنبي عليه الصلاة والصحابة لما حد بيشتمهم دي حاجة حلوة؟ اتعصبت غيرة على الدين دي حاجة حلوة؟ يبقى التعصب محمود ولا مذموم؟ يبقى يعني على حسب. يبقى التعصب في غير موضعه مذموم. يبقى مش لازم ما اتعصبش. لا اتعصب، اتعصبش انك تغضب لله دي حاجة وحشة؟ يغضب لله، كان عليه السلام لا يغضب لنفسه قط، كان اذا غضب لا يغضب الا لله. هنا نقطة ان انا يبقى النقطة مش قضية ان انا بتعصب ولا بتعصبش، قضية انا بتعصب لمين وبتعصب على يبقى المعيار اللي انا بتعصب عليه، هل أغضب لنفسي أو لشيخي أو لقولي أو لمدرستي، ولا أغضب لله سبحانه وتعالى؟ هنا نقطة ان احيانا انت بتجد في بعض الشيوخ تعصب في اتجاه معين، تعصب لمدرسته، حالا بتروح تاخد تجويد عند شيخ فيتحسسك ان انت ايه، كل حد ما بيقراش بالطريقه اللي هو بيقرا فيها ده ما بيعرفش يقرا، ممكن يبطل صلاه نص المسلمين. يعني بالنسبه له السين والصاد لو ما اتقالوش بالطريقه اللي هو تربى عليها وقالها دي صلاه باطله، فانت عادي بتاخد منه عادي جدا، هو ملوش دعوه، ملوش دعوه بارائه في الحته دي، ولا كان انا ايه، يعني انا مش هتعصب لهذا القول لان انا ده مقتضى الكلام اللي هو بيقوله، ده مقتضى ان انا ايه، ان انا بصلي، ان الناس دي ما بتصليش اصلا، وهو مقتضى الكلام انه بيبطل صلاه المسلمين. فانا بالنسبه لي مش ايه، هو حر بقى لما يتسال قدام ربنا يساله يجاوب على قدره، لكن انا بالنسبه لي لن اتبنى هذا القول، انا رايح اتعلم ايه يا شيخ، اقرا الفاتحه ازاي يا شيخ، اقرا البقره ازاي يا شيخ، اخد اجازه اقرا ال عمران ازاي يا شيخ، الحرف ده بيقرا ازاي. فانت هنا نقطه، ان احيانا انت بتجد اللي قدامك مثلا هو درس العلم على طريقه مثلا طريقه معينه، انا مش هقول لك ان انا مش بقول لك خد الشيخ صنفه، ان يعني انت مش في مكانك تصنف الشيخ او توقعه وتكبره او انك انت تقيمه، لانك انت رايح تطلب عنده، فانا مش رايح اقيم الشيخ، انما انا بكلمك في نقطه، ان احيانا فعلا بتجد نوع من انواع التعصب في مدرسه معينه، مدرسه متعصبه مثلا، تلاقي مثلا ايه مدرسه الازهر يرى مثلا ان اي حد لم يدرس في الازهر ده ما بيفهمش حاجه في الدين، هو بيعتبر ان سيدنا جبريل نزل على الازهر، هو عنده تعصب شديد في اتجاه معين، ان كل من يدرس على طريقتنا، وده موجود عند الجامعات، موجود عند المؤسسات، موجود عند الجمعيات، موجود عند الشيوخ، عند بعض الافراد. فانت بالنسبه لك النقط ديت لما تلاقيها قدامك بتعمل ايه؟ ولا كانها عادي خالص، هو يرى زي ما يرى، لكن في الاخر خالص انما السلام ما كانش ازهري ولا حاجه، ولا دي مدرسه من مدارس تعليم الدين لها كامل الاحترام، لكن في الاخر خالص في فرق ان انا بعتبر ان دي مدرسه من مدارس تعليم الدين، وفرق ان انا بعتبر ان دي ايه؟ ان ده الدين وكل ما سواه ليس بدين. في فرق ان انا بعتبر ان انت راجل قناه من قنوات، ان انا راجل بعلم دين في وسط ملايين شباب المسلمين اللي بيعلموا الدين، وفرق ان انا بعتمد ان انا طريقتي هي الطريقه الوحيده المثلى وكل ما سواها خطا. في بعض الشيوخ كده بيعتبر نفسه اهل السنه والجماعه وكل ما سواه مبتدع وضال. في بعض الجماعات كده هم يروا نفسهم الجماعه الام واحنا الجماعه الاصيله وكل ما سوانا ما بيعملش حاجه في الدين اصلا. في بعض الدول كده شايفه ان الدين هو نزل علينا واحنا اللي احنا بنفهم الدين، وكل ما خالفنا يبقى ده ايه؟ ده ضلال مبين. هذا التعصب اذا انت التقيت بيه انه يتعصب لمدرسته او يتعصب لشيوخه او يتعصب عادي، هنعامله ازاي؟ احلم حسن الخلق، نشر الحب، الاسئله اللي ايه عارف، الاسئله البسيطه السهله اللي بترجع الانسان الى اصله. لو الشيخ هو ده فرض اللي هو كان يقول لك ايه، الواجب عليك ان تتبع عيسى ابن مريم، إيه ان عيسى قال له هو كان في كون قبل سيدنا عيسى، قال له طب كان قبل ما سيدنا عيسى يتولد كان الكون مين اللي ماسكه لو هو اله؟ الواجب عليك ان تتبع ابي الحسن الاشعري، او الواجب عليك ان تتشايل علي بن ابي طالب، قال له هو قبل علي بن طالب كان في دين؟ قال له طب يعني الناس اللي قبل علي بن طالب كان تكتبهم ايه؟ الناس اللي قبل الاشعري دول كانوا مسلمين ولا كانوا كفار وبعد كده اسلموا بعد، يعني انت بتقول ان هو ده الدين، فبقول لك طب ما كان في ناس قبل ما هو يتولد اصلا كانوا عايشين دين واثنى الله عليهم. فازاي انت تيجي تقول لي بعد بعد بعد 300 سنه من ممارسه الناس الصحابه للدين والتابعين للدين وتابعين التابعين للدين تقول لي ان واجب على الامه انها تتبع مذهب فلان؟ لا، في فرق انك تقول لي دي مدرسه من مدارس الشرع، في راجل عالم انتج انتاج معين ممكن تطلع على تراثي تستفيد منه، لكن فرق انك تطرح ده على ان هو ده الايه؟ ده الدين الاوحد. هنا انت بتقابل احيانا هذه الاطروحات. طب اعمل ايه في هذه الاطروحات؟ عادي جدا، علاج التعصب الايه؟ الحلم، حسن الخلق، الحب، العقل، المعيارية. يبقى احنا اتكلمنا في عدة نقاط كده. الكمال لله وحده، لا تنقل النقد، كلام الأقران يطوى ولا يروى، احرص على الاستفادة والإفادة، كن صريح لا تكن غامض، بلاش لف ودوران بين الانبهار والاستصغار، يضيع العلم لا تنبهر ولا تعشم الشيخ بعلاقات. والواحد ياما شاف ده، شيخنا وسيدنا، وتلاقي الأخ قاعد يعني ايه هيمان، ومجرد يروح للشيخ التاني يقول نفس الكلام، وقاعد يلف على الايه على الناس، وبينقل الكلام ويؤدي الى الوقيعة. لن تعرف مزايا شيخك حتى ترى غيره، ولن تعرف عيوب شيخك حتى ترى غيره. احفظ لكل واحد فضله، واحفظ لكل واحد سبقه، واحفظ لكل واحد مجهوده معاك، وفي نفس الوقت انتقل في العلاقات مستصحبا. يعني انت كيف هيك مستصحبا؟ يعني انت في احيانا شيخ انت بتقعد معاه سنه سنتين، بس ابقي الود. يعني حتى لو انتقلت من الشيخ، ما تعملش مع الشيخ انك تتعامل مع سوبر ماركت، انا خدت من عنده ومشيت ومش عايز ارجع لك تاني، لا عيب. حتى لو انت بعد كده ما كملتش مع الشيخ، في علاقه ود، سلام عليكم، ازيك يا شيخنا، مره في العيد، مره في المناسبات، في كل مساحه من مساحات العلاقات الطيبه، طلب منك اي حاجه انت وده من وقت للتاني، في علاقه. خصوصا الموضوع دلوقتي والتليفونات والحاجات بقت سهل انك انت تتواصل مع ايه مع الناس. وفي نفس الوقت مش معنى ان انا انتقلت من شيخ لشيخ ان انا سبت الشيخ الاولاني. يعني ده اللي ايه، ده اللي علمك، ده اللي رباك، ده اللي جايبك من تحت لفوق، ده اللي نقلك اصلا، هو اللي وداك لفلان. طبعا الشيخ فلان ممكن يبص لك كده، رد شكله يجي منه، انا ممكن اعمل ايه، انا ممكن اتعامل معاه تعامل، وده بيحصل عادي، يعني عادي، ولا كانك سامع حاجه اصلا. يعني دي نقاط بتحصل في كل حته، الواحد شاف ده 50 مره، وبيبقى الشيخ ما بيبقاش قصده حقيقه هذا، انما بيبقى هو بيبقى حريص على الطالب، ومن شده حرصه على الطالب ومن شدة حرصه على انه لا يواجه احد بما يكره. يعني اللي انا بكلمكم ده في مدرسة صراحة، ومدرسة الصراحة ديت انا اراها في الدين كما اني اراك، ومدرسة الصراحة مش غالب الناس ما عندوش الشجاعة الادبية اللي يواجه بيها، فبيعمل ايه؟ يعني لا يحب ان يواجه. انا مثلا مش حابب ان انا اواجه بحاجة يتضايق منها، فاعمل ايه؟ فاستنى لما طلاب في يقولي وما يقول لهم ايه، خدوا بالكم من كذا وكذا وكذا كذا وكذا كذا، دول النقد اصلا. فينتج عندها ايه؟ ان الطلاب ما عادوش يسمعوا. ليه؟ لان انا اكبر منه واسبق منه، فانا بالنسبه لي بقيت ايه؟ خدت انا ازحته. الناتج عندها ايه؟ ان الطالب بيضيع، الطالب بيضيع، والعلاقات بتضيع. الطالب بيضيع ليه؟ لان هو ما بقاش فاهم، محدش فهمه ان حبيب قلبي احنا مش في زمن انت هتلاقي النبي صلى الله عليه وسلم فيه، انما انت سنه كام؟ احنا سنه كام؟ 1445 بعد هجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانت في زمن الناس فيه هو ده دينها على تفاوت معين. النقطه الثانيه ان انت مش هتاكل حد كامل، فانت ما تبقاش دينك عقده للخصومات. يبقى احنا الكمال لله وحده والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ الخير وندع الشر. هنعرف منين ده خير وشر؟ بمعيار الوحي. لا تفترض المثالية عندما تتلقى عنده حتى لا تنقلب المثالية عليك. كان زمان يقول لك قبل ما يروح للشيخ يقول يصلي ركعتين، اللهم اخفي عني عيوب شيخي. احرص على الافادة والاستفادة. النصح لله مهم، زي ما الشيخ بينصحك مهم انك انت ترد غيبة فلان، او انك تفهم او تتناقش فيما لا تفهم. من اهمية العلاقات والانفتاح انك بتمد الجسور مع الشيوخ، تستفيد الجميع، وايضا بتفيد الجميع. ان انت خدت من مدرسة فلان حاجة، لما بتروح عند الشيخ التاني، الشيخ التاني معزول اصلا في باب تاني، فانت بتنقل له اللي انت استفدت بيه فين؟ في مدرسته هو، فبيبدا يفهم حاجه جديده، لانك انت رايح محمل بايه؟ بخير، كما انك رايح تجلب ايه؟ تجلب خير، انت اصلا محمل بخير. كم من طلبه كانت سبب في تحويل مسار شيوخهم ونصحهم وتغيير افكارهم الخاطئه عن كثير من الواقع بسبب ان الطالب كان طالب ايه مؤدب وحريص على الإفادة والاستفادة. فكن بمسؤوليتك في الإصلاح، ما تقولش ايه انا ماليش دعوة انا جاي اسمعه بس، لا، انت عندك خير تستطيع ان تقدمه، تقعدش تهز راسك تمام وكل حاجة تمام، تعلم وتكلم وناقش، ناقش بأدب واستفصل واستفسر وذاكر ورجع تاني للشيخ، وساهم في إصلاح الفجوات في الواقع. الواقع مليء بالفجوات وخصوصا في العلاقات. أنا لما الشيوخ بيحبوا في الله الغالب على ظن الإنسان، يعني هو بيحب في الله وبيغض في الله، إيه اللي يخليني هحب فلان وكره فلان؟ لما أعرف هو بيقدم خير قد إيه؟ لما حد ينقل لي إن هو بيقول كلام يخالف الكلام اللي هو وصله لما تلاقيه ما بيحبوش، لما حد ينقل لي إن هو بيقول كلام يوافق الكلام اللي هو وصله تلاقيه إيه؟ وظيفة الطالب ده. ما تبقوش عاملين زي ايه تيوزر، خليك جريء. اذكر مع احد الشيوخ يعني كنت دايما الوحيد اللي بيعارض، وكان بعض الاخوه تضايق مني، وانا كنت بعارض بادب، يعني الكلام اللي بيتقال يعارض عندي ادله شرعيه واضحه صريحه، والشيخ كان ينتمي لمدرسه معينه، وانا المدرسه ديت انا ما كنتش اعرف، يعني ما تلقيتش العلم عنها قبل كده، فهو بيقولوه هو عارف انت ايه بيعارض تماما ما ايه ما افهمه يعني، وما عندي عليه ادله شرعيه. ومرت الايام وسبحان الله يعني، والاخوه اللي كانت بتعتب عليا ديت لما تلقت مدرسه اخرى بقى اللي انا كنت بناقش في على اثرها يعني، فلما بتيجي تناقش وبتطرح على ان كل المخالف ضل ومش فاهم وضايع، فبتيجي تناقش بقى الاخر على انه او تشوف بقى ادله الاخر اللي بيتكلم في غير هذا، فتجد ان معاه ادله قويه ممكن تكون اقوى من ادلتك اصلا. فالاخر لانه ما كانش فاهم عمل ايه؟ تغير على كل، بل يعني اسقط كل من كان يتلقى عنه. الغلو في الطرح مشكله، وده حالة موجود عند اللي انت تتلقى عنه، ومش الحل ان انا ايه ان انا اهرب، لان ده موجود وهو ده العلم، انا هتعلم كده، انما الحل ان انا اكون انا نفسي عندي معياريه الوحي. عشان كده ما تمررش حاجه وما تستفصلش فيها لو انت مش فاهم، زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي على مساله الايه التعصب. انا عادي ده ممكن التعصب مذموم، فانت تقدر تقول عمرك تقول ايه التعصب مذموم. كانت قبل واحد يقول لك اوثق على الايمان حب في الله والبغض في الله، والنبي كان يغضب لله، وسيدنا موسى القى الواح واخذ براس اخيه يجره، فتلاقي بص كده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. فانت ممكن الكلام على اطلاقه دون تقييده بمقيدات الشرع هيخليك تعمل ايه؟ في واحد هياخد المدرسه الاولى على اطلاقها ويفضل طول عمره عليها، ولو لا المدرسه الثانيه هيعمل ايه؟ هيفقد الثقه في كل ما قيل له قبل ذلك. يعني مش بيفقد الثقه في مساله، بيفقد الثقه في كل ما قيل ايه قبل ذلك. فمهم ان انت تبقى فاهم ان انت اي اشكاليه عندك تبقى عادي واسع، وتبقى فاهم ان انت مش عامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، انت عامل مع بشر يخطئ ويصيب، وتحفظ له خيره وتحفظ له دينه، لكن في الاخر خلاص انت ايه هو بشر. اياك ونقل الكلام، اياك ونقل الكلام، اياك ونقل الكلام من مجلس لمجلس، خصوصا في الغضب. احيانا انسان يغضب فيقول كلام ويبقى بعد كده لما يهدى بيقول كلام عكسه، ما يحبش ان الكلام ده ينقل. فالطالب يكون ايه؟ يكون واضح. انقل لكم حديث حذيفة، كان حذيفة بالمدائن، حذيفة بن اليمان كان بالمدائن، وكان يذكر اشياء قالها النبي صلى الله عليه وسلم للناس من اصحابه في الغضب. فانطلق اناس من سمع حذيفة الى سلمان فيقولون ان حذيفة يقول كذا وكذا في فلان. حذيفة بن اليمان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بيجمع بقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم احيانا ممكن يغضب من واحد فيقول كلام عليه، يقول فلان ده مثلا لا اشبع الله بطنه، تمام كده. انما صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل سببته او لعنته فإنما يجعل الله ذلك عليه رحمة يوم القيامة. لما مثلا يقول لأم عائشة أين أسيرك؟ فقالت لقد قال شلت يداك غضب. وبعد كده لما هدي إيه؟ قالت له رسول الله دخل وجدها تقلب كفيها فقال ما لك تقلبين كفيك؟ فقالت لم تشل. فقال وما ذاك؟ فقالت له لقد قلت كذا كذا. فقال أيما رجل سببته أو غضبت أو لعنته فإنما يجعله الله له رحمة يوم القيامة. فكان حذيفة يعمل إيه؟ لما يلاقي حد من الناس دي مثلا بيتكلم في حاجة يوم يقول لهم إيه؟ ده فلان ده النبي صلى الله عليه كذا. يعني لما أشبع الله بطنك دفع معاوية بن أبي سفيان أخذ الشعر وادي يشتم في يا عم أنت سيدنا معاوية كاتب الوحي. يا عم سيدنا معاوية رضي الله عنه ما تشتمش سيدنا معاوية بن أبي سفيان. يا عم ربنا سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة وقال محمد رسول الله الذين معه شداء كفار رحمة الله وكان سجود يكون فضل من الله ولا سيما في وجههم من أسر السجود. يا عم سيدنا معاوية بن سفيان ده النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له هو أول جيش. ما فيش يسيبه بيقول لك ايه اصلا. فكان حذيفه رضي الله عنه ينقل الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ايه في بعض الاشخاص. فكان الطلاب بقى كانوا هنا ناصحين كانوا يعملوا ايه ياخدوا الكلام ويروحوا يتاكدوا من سلمان الفارسي فيقولوا حق فلان ده إيه النبي شتمه. فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول. يقول لهم أنا ما أعرفش حاجة الكلام ده. حذيفة اللي قاله لنا حذيفة. فلما الأمر يتعدد على سلمان تكرر لسلمان فقال حذيفة يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني؟ قال له لما حد يجي يسألك ويقول لك حذيفة كذاب ولا صادق بتقول له هو أعلم ما يقول ليه؟ هو أنا كذاب؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي حتى توقع اختلافا وفرقة بين الناس؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعن في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني الله رحمة للعالمين. أيما رجل سببته أو لعنته فإنما يجعلها الله عليهم صلاة يوم القيامة. والله يا حذيفة لتنتهين عن هذا أو لأكتبن إلى عمر. قال له لو أنت فضلت تقول كده والناس هتقع في بعض وتقعد تقول اصل فلان كذا وفلان كذا والنبي اصلا ممكن يكون قال الكلام ده في موقف غضب ودول ناس مات يشهد لهم الجميع بالخير والله لتنتهين او لاكتبن الى عمر. حديث في سنن ابي داود بسند حسن. فهنا نقطه انا ليه بقول لك الحديث ده عشان تفهمه ان انت نقل الكلام ممنوع وخصوصا اذا كان فين في الاشخاص كلام الاقراني يطوى ولا يروى يطوى ولا كانك ما سمعتش حاجه. طب الكلام في العلم لا ينقله شرح الحديث انقله شرح الايه انقله الكلام الاقران يعني انا ما بتكلمش عن النقد عموما انا بكلمك على الاثر النفسي عند سماع نقد من يحبهم. احيانا انت دي من الحاجات المخطئه اللي بعض الشيوخ يعملها ان هو يعني ايه ممكن ينقل كلام او يقول كلام في اخ او في جماعه او في درس او في عن شيخ يؤدي الى ان الاخ نفسه الطالب نفسه ما يتحملش الكلام فينتكس. الوضوح والصدق في العلاقه لا تحشمش حد بما تقضي عليه لا تعش في دور المنبهر. ما تتحركش انك تقول الشيخ انا بدرس عند فلان او انا الشيخ فلان. ما تتكسفش من من من من دينك وانا من علاقاتك. ما إيه اصلي اصل انا اتكسفت ان اقول انا عندي درس في المعهد الفلاني لا ما تتكسفش. يعني يعني الصراحة والوضوح أفضل من الخداع والنفاق. ما تبقاش مصلحجي وتتعامل بمصلحة إن أنا إيه، أنا جاي أخد حاجة وأمشي، ماليش علاقة بالناس ديت، ولا عايز أكون علاقة مع الناس ديت، ولا عايز أكمل علاقة مع الناس ديت، أنا جاي مصلحة مصلحتي وأمشي. لأن علاقات البشر وإن كان فيها نوع من أنواع التفاوت في الاستفادة والمخاطرة وانعكاس السلبيات على الإنسان، لكن هي دي البشر. فتعامل تعامل راقي، حسن العشرة، حسن العهد، احفظ لشيخك حقه، ما تعملش بسياسة خلاص مصلحتي وامشي. لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أولو الفضل. من يعني هتعرف يعني ايه قيمة التسامح بين العاملين الدين، هتعرف قيمة كل انسان، هتعرف قيمة احسان كل انسان ليك، هتعرف يعني ايه انك انت تحسن العلاقات، تعرف ان يعني ايه ان انت جزء من كل، يعني كل الناس بتقدر تخدم الدين على قدرها. عدد العبوديات قد ايه؟ العبوديات عدد حاجة بعدد انفاس البشر. فانت الانتقال والانفتاح هيعلمك ان انت كل واحد له طريق الى الله. مفيش حد هو ده اللي هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش ده. فانت بتستفيد من كل واحد، وبتعرف تاخد من كل واحد، وبتنقل الروح الخير، وبتعرف اللي الناس فضلها. مش عندك معيار اللي مش حافظ الكتاب الفلاني مش فاهم حاجه. ايه يا عم انت بتقول ايه؟ اللي ما درسش بتعرف ان مش فاهم حاجه، انت بتقول ايه؟ في بعض الناس كده، هو بالنسبه له ايه؟ هو الدين ايه؟ نموذج واحد وحاجه واحده وصوره واحده، واي حد ما بيعملش حاجه دي يبقى هو جاهل او ضل او عنده مشكله. لا لا، انت عندك مساحات كبيره، انت بكل ما بتنتقل كم تفهم قد ايه ان العبوديات كثيره وواسعه، وان كل انسان له طريق الله سبحانه وتعالى مختلف عن الاخر، وان عدد انفاس البشر عدد عبوديات لله سبحانه وتعالى. يعني من الحاجات المهمة قوي أختم بها نظرية الفهم. احنا كان من الحاجات الجميلة اللي كان الشيخ يعقوب يقولها لنا، يقول لك لو جبت خريطة مصر وعايز تفهم بيها، عايز تفهم مصر هتعمل ايه، لازم تحط البحر المتوسط والبحر الأحمر والنيل والصحراء الشرقية والصحراء الغربية، وتفهم الجنوب والشمال. لو ما حطيتش فرعي دمياط الرشيد يبقى انت رسمت ايه؟ رسمت خريطة ناقصة. فكان عشان تفهم الخريطة لازم تكون كل حاجة محطوطة على الخريطة. رقم اتنين، لازم تكون كل حاجة محطوطة في مكانها. لو حطيت البحر المتوسط مكان البحر الأحمر تبقى الخريطة دي خاطئة. يبقى لازم تكون كل حاجة موجودة، ولازم كل حاجة تكون محطوطة في مكانها. رقم تلاتة، لازم تستعمل مقياس رسمي. لأنك لو حطيت إن الخريطة عبارة عن البحر كله، وجايب بقى كل اليابس على الحته على في الجانب الجانب الخريطة بس كده، أنت كده رسمت خريطة عوجة. فانت لازم يبقى كل حاجه موجوده وكل حاجه في مكانها وكل حاجه بحجمها الطبيعي. فكذلك لما تيجي تفهم الدين، ان هل الدين عباده، هل الدين اخلاق، هل الدين دعوه، هل الدين جهاد، هل الدين علم، هل الدين معامله، الدين ايه؟ فاقول لك لازم تبقى فاهم ان الدين الوحي 6236 ايه. لازم تفهم الدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تيجي تضع الاشياء في موضعها تبقى فاهم ان الصلاة مهمة، والتوحيد مهم، واوامر النبي صلى الله عليه وسلم اللحية مهمة. لكن هل اللحية زي الصلاة؟ لا. يعني هو لما يقول اعفوا اللح، ولما يقول صلوا كما رأيتموني اصلي، هل هذا الامر زي هذا الامر؟ هما الاثنين زي بعض من ناحية ان هما الاثنين ايه؟ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في تفاوت في حجم الفردية، في مساحة الفردية، في أهمية الفردية. فالصغائر مش زي الكبائر، اللمم مش زي الفواحش، الكفر مش زي القول على الله بغير علم. فدرجات المعاصي درجات، والإيه والحسنات درجات. فمهم انك تبقى فاهم الدين، انك انت ان الدين كله مش امر واحد، فما تاثرش بالسلبيات قوي. علاج الشتات احيانا بتجد ايه، كل شيخ بيديك تصور معين، ويبنيك كانك انت ايه، كانك انت فاضي مش لاقي حاجه تعملها. فهو اول ما بتروح له بيقول لك تعالى يا ابني وانا هبنيك، هيدك وابنيك من اول وجديد. وده حله لايه؟ الوضوح والصراحه. شيخ انا مش، لكن انا ايه، انا جاي اخد كذا. الانفتاح ليس معناه التعرف على الشيخ فقط. دايما نفسية الطالب او نفسية الطفل انها تميل الى الجمع بين الجميع. فانت لما بيكبر، لما انت بتكبر بتفهم ان ده مش ايه، مش طبيعي يعني. خلاص انت وانت صغير يسعك انك انت تقعد انت واخوك في اوضه واحده، لما بتكبر بتبقى انت واخوك كل واحد له اوضه او كل واحد له سرير، لما بتكبر كل واحد فيكم بيتجوز. فلو جه اخوك، جه عمك وعمك التاني وعمتك عايزين يعيشوا في شقه واحده، هما على فكره كانوا بيعيشوا في شقه واحده هما صغيرين في بيت جدك، لكن دلوقتي كل واحد متجوز معاه 3 4 عيال هيعيشوا في شقه واحده ازاي؟ فبقى الشقه بتاعت جدك ما عادش تسعهم. الطفل الصغير مش فاهم ادراكات الحياه او عمليه الحياه، فبيعمل ايه؟ بيميل للجمع. فتلاقي احيانا واحد يروح لشيخ يقول لك وايه المانع ان الشيخ فلان يبقى صاحب الشيخ فلان ويعمله مدرسه؟ يا عم انت عايش في احلامك الورديه حاجه جميله، بس هو الواقع مش. فانت لابد انك انت ايه تفهم الواقع وبلاش تعيش في احلام. مش بقول لك ان انت ما تصلحش، لا اصلح، بس ايه، بس عموما ان ان ان طبيعه العلم وطبيعه الدراسات وطبيعه الانشغال بمشاغل معينه او بتخصصات معينه بتعوق الانسان يكون يجمع الاشياء كتير مع بعضها. فانت كن واقعيا، لو انت رحت للشيخ فلان ولقيته بيعمل حاجه، هو عشان يبقى الشيخ فلان ده لازم يقعد يعمل اللي هو بيعمله ده، فتقول له الراجل ده كويس جدا بس لو طلع بره المكتبه، ما هو يا ابني لو طلع بره المكتبه مش هيبقى الشيخ. وهو وظيفته هو بيعرف يعمل ده في الواقع ده بالمعطيات دي. فانت خليك اكتر، ممكن تساعده في انك تنقل له حاجات، ممكن تساعده في ان هو يزود اوقات تعليمي للناس اكتر شويه، لكن في الاخر خالص خد بالك ان هو لو هو ما عملش اللي هو بيعمله مش عارف ايه يستمر. فخليك اكثر واقعيه وبلاش تتعامل ايه تعامل ان انا ايه ان انا يعني ايه ان انا اجمع بين الجميع او ان انا اعمل للجميع ايه يعني ايه فخ بحيث ان هم ايه ان هم يبقوا كلهم في شيء واحد. ده احيانا بيبقى تصور ذهني بيؤدي حقيقه الى نوع من انواع، تلاقي واحد قاعد يقول لك ايه ليه الناس مختلفه يا ابني، دي طبيعه الناس، ليه الشيوخ كلهم مش مع بعض؟ مش فاهم، هو انت عايزهم مع بعض ازاي؟ يعني تجد ان هو عنده صوره ذهنيه معينه، هي الصوره دي هو اللي ايه اللي وضعته في اشكال. اخر حاجه بقى يعني اعرف الفرق بين نظارة الشيخ ونظارتك، نظارة الشيخ ونظارتك. ان الشيخ احيانا بينظر الى شيء من نظرة معينة هو له فيها ايه، له فيها منطلقات، عنده علم يجعله يقف عند هذا الحد، لكن انت ما عندكش العلم ده. فانت لما لما لما لما الشيخ بينظر الى شيء معين فهو بينظر من نظارته. يعني لما الشيخ مثلا بيتكلم بصوره معينه عن الناس او عن الواقع او عن تصورات الحياه، هو بيتكلم بصفته ايه، عنده 50 سنه، لكن حضرتك ما ينفعش تتكلم بنفس الاسلوب ده ولا بنفس الطريقه دي ولا بنفس الالفاظ دي. ليه؟ لانك عندك 18 سنه، لانك عندك 16 سنه. فلما تتوقع من واحد عنده 50 سنة وهو بيتكلم على الواقع وفلان اللي عمل وفلان اللي سوى ومن أهل الدعوة أو من أهل الدين أو حتى من الحياة، في الحياة هو بيتكلم على إيه؟ من نظارته هو. لكن أنت بتتكلم على إيه؟ على استفادتك، بس أنت بتتكلم من نظارتك أنت. فما تعيش في دور مش دور. اختار ألفاظ تناسبك. اختار ألفاظ تناسبك. لا تترك أورادك ولا ثوابتك ولا شيخك الذي يعلمك إذا انفتحت على شيخ الآخر. حافظ على الصلة اللي بينكم ولو بأقل القليل. مش معنى إن أنت الواحد ياما كان فاكر زمان إن هو مثلا لما يودي إخوة الشيخ فيتركهم للشيخ عشان يتابعهم ويعلمهم، وبعد كده تلاقي العيال على القهوة. تقول له يا ابني انت ايه اللي وداك هنا؟ انت ايه اللي وصلك كده؟ كنت واحد زمان متخيل ان هو لما بيودي شباب لشيخ هو بينقلهم نقلة وخلاص ينطلقوا بقى. فاكتشف بعد كده ان ايه، ان مفيش حد هيتابع. فبينتج عن كده ان الشباب بيضيع. فلذلك مهم وانت رايح للمدرسة ما تسيبش صحابتك، ما تسيبش اولادك، ما تسيبش علاقاتك، انما استمر ولو باقل القليل، وسدد وقارب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الاسلام من الدين، حفظ الفضل من الدين، احفظ فضل من علمك، اسند اقوالك قد استطعتك، اشكر من علمك، من لم يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف الفضل يقول الفضل الا اولو الفضل. لا تحب ان تحمد بما لم تفعل، انما اكثر من انك انت يعني تتضرع الله سبحانه وتعالى ان ربنا يعلمك، وقل رب زدني علما، وانك انت تنسب الفضل لاهله، وانك انت يعني تاخذ الخير وتدع الشر، كما كانوا يقولون اللهم اعمي عيوب شيخي عني. يعني يقول لك كان رجل اذا ذهب الى طلب العلم يتصدق بصدقه ثم يقول اللهم اعمي عيوب شيخي عني، يعني يعمل عمل صالح ويدعي ربنا ان ربنا يتقبل منه. ليه؟ لانه عارف ان الشيخ له عيوب. جزاكم الله خير.